السلام عليكم. اليوم القصة عن أستاذ دكتور بكلية العلوم بجامعة القاهرة. هذا الدكتور إنسان ناجح بعمله، متفوق، وبعد حصوله على شهادة الدكتوراه أصبح يعمل في جامعة القاهرة، متزوج وعنده 4 من الأبناء، ما شاء الله رباهم أحسن تربية، أكبروا عياله وعين 2 منهم في الجامعة، أصبحوا أساتذة في الجامعة. فلما كبروا عياله والآن كل واحد انشغل بنفسه، وهو كذلك كبر وصار يفكر إنه يتزوج من امرأة تكون يعني في شبابها علشان تساعده بهالدنيا يعني. وقع اختياره على فتاة اسمها أمال، كان عمرها 33 سنة. هالكلام كان في عام 2003. أعجب فيها والبنت كانت موافقة وتم الزواج، وسكنت معاه في نفس الشقة اللي ساكن فيها هو وعياله اللي في منطقة العمرانية. المهم راحت الأيام، جت الأيام، شوي شوي بدت تظهر بعض المشاكل بين هذه المرأة اللي هي أمال وبين أولاد الدكتور. مش مرتاحين لها ولا هي مرتاحت لهم، وشوي شوي صارت بينهم مشاكل، وانتم عارفين هالنوع هذا من المشاكل اللي يحصل دائما بين العائلات. والعيال كانوا مقتدرين يعني، موظفين وأمورهم طيبة، فقرروا أنهم يتركون والدهم وزوجته يعيشون بروحهم، وهم كذلك يشوفون حياتهم. فابتعدوا، طلعوا من الشقة، وكل واحد اللي استأجر واللي رتب أموره وتزوج واللي المهم. مع ذلك كانوا ما يسلمون من المشاكل من زوجة أبوهم، لابد أن يسمعونهم كلمة. كل ما جو يزورون والدهم، كل ما التقوا فيها، إلى أن تفاقمت المشاكل وقطعوا العلاقة ما بينهم ما بين والدة أبوهم بشكل تام. حتى الوالد بدأوا يبتعدون عنه علشان ما يجيبون وجع الرأس. المهم الدكتور جاب من أمال ولد وكان فرحان فيه والحياة كانت سعيدة. بعد مرور 6 سنوات من زواجها ويصاب الدكتور بمرض غريب، مرض يعني أتاه بشكل مفاجئ، أثر على العين، على الرؤية، وأصبح أعمى مرة واحدة، فقد البصر. المسكين انهار، مراجعات، ما خلى مكان، لكن خلاص بعد فترة استسلم للأمر الواقع، وأصبحت آمال هي عيونه اللي يشوف فيها، أصبح جليس البيت. وانتم عارفين واحد يعني يفقد بصره، يفقد كثير من الاتصال في المجتمع، خصوصا على الكبر، لكن لما يكون من الصغر وكذا خلاص تأقلم وتعود، لكن هذا رجل كبير شوي. المهم فصار مسكين يعيش في البيت، يدل الأماكن اللي يحتاج يروح لها، تكرمه الحمام، المطبخ، يجلس في الصالة، دائما يستمع يعني للتلفاز والأخبار والموسيقى، كله سمعي، وأغلب وقته موجود في البيت، ما يطلع أبدا. وعياله كل فترة وفترة يسألون عنه، لكن اكتشفوا أنه من بعد إصابة أبوهم بالعمى أصبحت آمال مسيطرة على والدهم بشكل كبير. هذا الدكتور طبعا محوش يعني من زمان، عنده شقة، عنده فلوس، عنده، لكن كل هالأموال والأملاك أصبحت تحت سيطرة آمال. عرفوا عياله بالموضوع هذا، كل ما يتدخلون والدهم كان يحاول أنه ما يثير المشكلة ويقول لعياله خلاص وهذه زوجتي وأنا أثق فيها وأنا عايش معاها، الله يخليكم يا عيالي ابتعدوا عن هالموضوع، لا تجيبوا لي سيرة، يا بابا الله يخليك فلوسك وين تروح، اللي تملكه أنت وين، يقول لهم أنكم ما لكم علاقة في الموضوع هذا. وهذا كان كذلك من الأسباب اللي جعلت الأبناء يقطعون العلاقة مع والدهم لفترة طويلة. نرجع إلى الدكتور. الدكتور صار مسكين لما يجلس في البيت بروحه، وهو عارف إنه في البيت ما في إلا زوجته وولده الصغير هذا، لكن أصبح يعني يشعر بأن في شخص غريب داخل البيت يحاول يسأل زوجته في أحد زايرنا، في، تقول له لا إيش فيك، فيك شيء أنت؟ قال له أنا أحس إن في أحد، أحس إن في رائحة غريبة. يعني تعرفوا سبحان الله اللي يفقد أحد الحواس اللي عنده، رب العالمين يقوي يعني الحواس الأخرى سبحان الله. يفقد البصر يكون عنده قوة سمع رهيبة، قوة الشم والتذوق رهيبة، بالإضافة إلى قوة الإحساس، خصوصا هذا الشخص فاقد البصر. يعني دائما يقول لك العمى عمل قلب ومو عمل عين، فتلقاه صاحي ويقظ. هذا الدكتور بدأ يحس بأن في شيء مريب في البيت، لكن ما هو قادر يعرف شنو. يسأل زوجته ما تجاوبه، تقول له لا ما في شيء، انت تتوهم، انت كذا. وبدت زوجته يعني تسيء في معاملته، صار اذا يقول لها مثلا بنزل اقعد على القهوة، تقول له اقعد اقعد اقعد، خليك قاعد هنا، يعني ما فيش خروج، الله يخليك، ولا كلمة. فيضطر وين يروح. وبعدين صارت حياته كلها بقبضتها، أمواله وأملاكه وكلها صار باسمها، وكان يحول وكان يوقع وكان. فهو عارف إذا زوجته الآن تخلت عنه راح يعيش بالشارع. الشقة اللي هو عايش فيها سجلها باسمها، وغير الأملاك الأخرى راح أجي فيها، يعني راح أذكرها لكم. المهم أركم بالطويلة، عنده مبلغ في البنك، وهي بالتفويض اللي كان معطيها لزوجة آمال قامت وسحبت جميع المبالغ اللي عنده في البنك. بعد فترة هو احتاج إلى مبلغ، وكان في بال انه بيعطيه حق عيال يعني بيوزع لهم. قالت له ما في، وانا سحبت كل الاموال. انصدم، ليش يا امال؟ هو طبعا دائما يحاول يجيها بالهينة وباللينة، يعني ما يبي يثير المشكلة ما بينهم، ما هو قادر، هو يحس كأنه سجين عندها. ليش؟ قالت له انا دخلت فيه في تجارة والأمور ماشية مع تجارة. تجارة ايه هذه؟ قالت له تشاركت انا وواحد من اخواني. قال نعم، اخوانك؟ قالت له ايه. وبعدين انا ما كنتش قلت لك يعني زمان ان انا عندي اخ وهذا كان عايش برا ورجع دلوقتي واحنا تشاركنا في هالمشروع هذا. مشروع ايه؟ قالت مشروع فراخ او دجاج. انتم عارفين دجاج الحي لما تجي تطلب منه ويقطع لك اللي تبيها، يعني في ناس ما تحب تاكل الدجاج المثلج، يعطون الدجاج الحي. انتم اكيد مر عليكم المحلات هذه. وهذا المحل اساسا موجود في اسفل البنايه، صار له تقريبا سنه وشوي يعني لسه فاتح. يعني تقول انا شريكه في هالمحل واللي يشتغل فيه اخوي. طبعا الدكتور كان مصدوم انه ما عنده خبر ان امال عندها اخ. في يوم من الايام قالت اخويا عاوز يجي يسلم عليك. شويه الامور كانت بالنسبه لها غريبه وما هو فاهم. دخل عليه هذا الشخص سلم عليه، طبعا هو ما يقدر يشوف، لكن كان الدكتور بحاله ذهول. ليش؟ لما دخل هذا الشخص وسلم عليه بعد ما مشى قال لزوجته، قال انا اسالك سؤال، اخوك كده دخل الشقه قبل كده؟ قالت اه اكيد يعني، وانا كنت موجود يعني اكيد، ليش ما كلمني؟ ليش ما سلم علي؟ ليش انا لسه اعرفه؟ قالت هو يعني محرق وكذا وليش تسال انت يعني؟ ليش عاوز تعمل مشاكل؟ عاوز كذا؟ اخرس ولا كلمه. لكن الدكتور تاكد بان اللي كان يحس فيه صحيح. هي ما فهمت عليه الا بعدين، ان الدكتور لما جاء اخوها شم ريحته وهي نفس الرائحة اللي كان يشمها في شقتها من كم يوم. كان يشم رائحة، تعرفون اللي يشتغل في الدجاج شنو ريحته يعني؟ هذا رائحة العمل يعني، مو عيب، لكن رائحة مكان العمل. هو شم هالرائحة موجودة عنده في الشقة، وخصوصا لما جاء يزوره هذا الرجل تأكد انها نفس الرائحة. هذا كان موجود في البيت ورائحته ما كانت موجودة يعني مرور الكرام، لا، كأن عايش معاه في البيت. وهذا اللي تم اكتشافه بعد ذلك بالاعترافات، ان هذا الشخص اسمه نادر، اللي أمال تقول للدكتور ان هذا اخوي. هو حقيقة الامر مش اخوها، هذا عشيقها. تبون الصدمة؟ هذا زوجها العرفي. تبون الصدمة اللي اكبر؟ هذا كان يدخل وينام مع آمال بوجود زوجها، لكن ما كان عارف ايش اللي قاعد يحصل حواليه، لكن كان يشم ريحه، يشم ريحته، يشم. هذا باعترافاتهم. ومرات كان نادر ينام تحت السرير اللي ينام عليه الدكتور اذا كان موجود، يعني يتخبى تحت السرير علشان لا يحس فيه. كانت صدمة. شنو قصة آمال ونادر هذا؟ آمال اصبح عمرها طبعا في عام 2013 اصبح عمرها 43 سنة، ونادر عمره 32 سنة، اصغر منها تقريبا 11 سنة. الدكتور بعد ما تزوج آمال بفترة وخلال هالجو، بعد ما استطعت ان تطفش عيال الدكتور من البيت وتخليهم يقطعون علاقتهم في ابوهم، تبي تكوش على كل اللي يملكه. وأعجبت في نادر، هذا نادر بتاع فراخ، شاب عنده محل بيع الفراخ الحية، وتعرف عليها وقال لها إيه رأيك نفتح محل أسفل البناية، والمحل هذا يملكه زوجها وتدعميني في المبلغ وكذا، وإحنا طبعا عشاق أصبحوا يحبون بعض وهي حبته. قالت له أوكي، وتسحب الأموال اللي بحساب زوجها وتعطيهم لنادر. وفعلا فتح محل دواجن، يعني شراكة إيه وياه. هذاك طبعا داخل على طمع ونصب، ينصب عليها وإيه يعني تحت ضغط العاطفة والحب، كانت تهدي أنه ينصب عليها لكن تبي تخليه يتعلق فيها. بعد فترة قال له أنا عندي مشروع آخر وكذا، قامت وباعت شقتين باسم الدكتور وسحبت هالأموال وسلمتها النادر. أصبح نادر هذا كل فترة فترة ياخذ يعني مبالغ كبيرة جدا من أمان اللي كانت تعطيه بشكل مفرط، لأنها كانت متعلقة فيه بشكل جنوني. وكان يقول لها احنا لازم نتزوج، احنا لازم نتزوج والناس تشوفنا والناس كذا. فقالت تدري شلون الدكتور هذا احنا نخفيه ما نخليه يطلع برا البيت بتاتا. طبعا هذا اللي سوته، 3 سنوات ما خلت الدكتور يعدي ناحية الباب، وسوت ورقة زواج عرفي بينها وبين نادر علشان الناس لما تسأل تقول هذا زوجي، لكن أمام الدكتور إذا يعني حس بوجود نادر تقول له هذا أخوي. الدكتور كان حاس إنه في علاقة غريبة ما بين أمال وأخوها على كلامها نادر، ما كان مقتنع إن هذا أخوها. فكان في آخر أيامه يحاول يتواصل مع أولاده، هي شايلة منه التليفون وما تخليه يطلع برا البيت وتقفل عليه. إيش قام يسوي المسكين؟ ينتظرها لما تطلع، يحاول إنه ينادي أحد من الشباك، يحاول إنه ينادي على الجار لما يسمع جاره صاعد فوق، يضرب الباب وينده عليه. وهي كل مرة تكتشف بأن الدكتور يحاول يتواصل مع الجيران، مع اللي بالشارع، ينادي أي أحد، الله يخليك جيب لي تليفون، خلي انتصر، أنا الدكتور فلاني عاوز أكلم أولادي. وتجيه آمال تضربه ضرب، وصارت تربطه وتقيده وتقفل الشبابيك خلاص. هني لما صارحها بأن اكتشف بأن هذا مستحيل أن يكون أخوها، وأن في حاجات غريبة بتحصل جوا بيته، وموضوع أنه وين أملاكي، وين فلوسي، وين كذا، وهذا من وين طلع، وأنت مش محترمة، وصارت تضربه وتهينه. هني قررت أن تتخلص منه. كلمت نادر قالت له احنا راح ننفضح، هذا بس يشوفني طلعت برا البيت يحاول بأي طريقة انه يتواصل مع الناس، واخاف يفضحنا واخاف كذا، الناس مفكر ان انت جوزي الان عرفي، اي احد يسأل عرفي، لانهم ما يدرون دكتور وينه، موجود في البيت، ميت، مهاجر، مطلقها، ما يدرون. وهي بعد يعني مرأة يعني شريرة وتلف وتدور، وعيال الدكتور قاطعين علاقتهم بسبتها، يعني مانعتهم من التواصل مع والدهم. قالت خلينا نتخلص منه قبل لا ينكشف الأمر، وبكرة عياله يطالبون بأملاكهم، وبكرة يعملوا لي مشكلة، وإحنا راح ندخل في قضية، لأن كل اللي في البناية عارفين قصة نادر وأمال، وأن زوجها وان الدكتور مختفي صار له اكثر من 3 سنوات ما حد يشوفه، وان وفعلا ويوم من الايام وتقوم امال ونادر ويقتلون الدكتور. ما اكتفوا بذلك، قاموا وقطعوا الجثة، جثة الدكتور، إلى 8 قطع، ونقلهم نادر بأكياس. وين رماهم؟ رماهم في حاوية القمامة اللي في أسفل البناية اللي بالقرب من محل الدواجن اللي هو يملكه الآن. ليش؟ لأن الخطة اللي كانت عنده شنو؟ أنه يخلط الجثة مع بقايا الدجاج. أنتم عارفين لما واحد يشتري دجاجة يقطع راسها ويشيل الريش والمصارين ويقطع الأرجل وكذا، فتبقى بقايا كثيرة عند المحل. صار يخلط هالأمور هذه مع بقايا الجثة علشان إذا أحد شم رائحة عفن وكذا وجاء يحاول إنه يشوف شنو هذا، يشوف إن هذه أرجل دجاج، رأس دجاج، ريش كذا، ما ينتبه. لكن من سوء حظ نادر أن رائحة الجثة كانت قوية جدا، وأن حاوية القمامة ما تم تفريغها من قبل شركة النظافة، يعني تأخروا لليوم اللي بعده، والرائحة بدت تنتشر بقوة، والجيران بدوا يشمون هالرائحة ويبلغون السلطات، احضروا لما شيكوا ويعثرون على جثة إنسان مقطع 8 قطع، لا ومخلوطة ببقايا الدجاج. هني على طول قدروا ان يحددون القاتل بدون ما حد يعترف. الدجاج او بقايا الدجاج جاي من محل الدواجن هذا اللي مقابل الحاوية، على طول ألقوا القبض عليه. منو صاحب هالجثة اللي أنت خالط بقايا الدجاج اللي عندك؟ على طول نادر اعترف، بطل جربة، قال أنا بصراحة أنا مجرد يعني مشارك، هي اللي حرضتني وهي اللي دفعتني لهالشيء وهي اللي كذا. منو؟ آمال. ألقوا القبض على آمال وبطت الجربة من أول يوم تعرفت فيه على نادر، وأنه كان يدخل عندها في الشقة، وأن زوجها كان يحس فيه وكذا، وبعدين قررت أنه تقول له أن هذا أخوي علشان يسكت، لكن ما اقتنع بهالكلام. أمام الناس كانت تقول نادر هذا زوجي، وفعلا كانت متزوجته عرفي، لكن حاولت ان تخفي الدكتور، والدكتور هذا كل شوي يحاول انه يتواصل مع الناس، فقرروا انه يتخلصوا منه. تبين بعد ذلك انه ساحبه جميع امواله اللي في البنك ومعطيتها نادر، وبايع شقتين باسم الدكتور وماخذهم نادر، وان هم كانوا من المقرر انهم يتزوجون، يعني يعيشون حياتهم بعد ما تنتهي سيرة الدكتور، لكن الله فضحهم بعد اكتشاف هالجثة. المهم لكم بالطويلة، احضروا الأولاد اللي كانوا أساسا قبلها بعدة أيام قدموا عدة شكاوي في مراكز الشرطة لتمكينهم من رؤية والدهم اللي انقطعت علاقتهم فيه أكثر من 3 سنوات بسبب زوجة أبوهم، لكن مثل هالأمور هذه تحتاج إلى وقت يعني. فهني تأكدوا أن سبب انقطاع والدهم أنه كان يعيش تحت الضغط وتحت الظلم والضرب، يعني كان مقيد ومسجون عند آمال الحقيرة هذه وعند عشيقها نادر. مالكم بالطويلة، يوم أحالهم للمحاكمة تم الحكم على آمال وعلى عشيقها نادر بالإعدام. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.